السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا من أكرمكم الله فاجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمعون الخير وتتعلمون الخير، اعرفوا عظم نعمة الله عز وجل عليكم واشكروه عليها، وكونوا من أهل الإخلاص لله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الفضلاء، إن مما يؤلم قلب المؤمن ما تواترت به الأخبار مما يحدث لأهلنا في حلب من اجتماع شرار أهل الأرض عليهم من كفار وأهل أهواء، وما هم فيه من ضيق شديد وكرب عظيم، حيث أن أعداءهم لم يراعوا حرمة لشيء، ولم يحترموا شيخا كبيرا، ولا امرأة هرمة، ولا امرأة حاملة، ولا طفلا صغيرا، ولا عابدا راكعا. صبوا عليهم حقدهم وغلهم وشرهم، وإني أشير إلى أمور يحتاجها المسلمون في هذا الشأن باختصار شديد. الأمر الأول، أن الجهاد في سبيل الله عبادة من العبادات، وهي عبادة شريفة من أشرف العبادات وأجلها وأعظمها قدرا وأجرا. وإن من المتفق عليه بين أهل العلم أن كل عبادة لا تصح حتى تجتمع شروطها وتنتفي موانعها، فليست العبادات مبنية على العواطف ولا على الحاجة، وإنما مبنية على ما دلت عليه الأدلة من شرائط، وما دلت الأدلة عليه من موانع تمنع من تلك العبادة. فليس الجهاد مبنيا على صيحة داعية ولا على عاطفة الناس الجياشة، وإن أهل العلم الربانيين الذين يوكل إليهم الأمر في شأن الجهاد، فإن شأن الجهاد يوكل إلى العلماء الكبار بيانا وتقريرا، وإلى ولاة أمور المسلمين إنفاذا وإعمالا. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة مع كل أمير برا كان أو فاجرا. وإن العلماء الربانيين قد نظروا في حال ما يقع في سوريا فأفتوا بأن من كان في خارج سوريا من أهل الأقطار لا يجوز له أن يذهب إلى سوريا من أجل الجهاد، وذلك لأمور: الأمر الأول أن جل الشروط التي اتفق العلماء على أنه لا بد منها لمن يذهب ليطلب لا لمن يبتلى فيدفع غير متحققة في شأن الناس الذين هم في خارج سوريا، فلا يكون الجهاد في حقهم، أعني من كان في خارج سوريا، مشروعا. والأمر الثاني أن الحكمة الشرعية تقتضي ذلك، فإن ذهاب الناس إلى تلك الأماكن يعطي العدو ذريعة للإمعان في أفعاله وللتسبب بهذا الأمر أمام دول العالم، ويمنع ما يسعى إليه بعض ولاة أمور المسلمين كخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ورعاه من أمور يرفع ويدفع بها هذا البلاء عن المسلمين. والأمر الثالث أن القضية ليست قضية عدد، وإنما القضية قضية عدة وسلاح يمكن أن يدفع به هذا العدوان، وهذا غير متيسر لمن يذهب من الآفاق إلى سوريا. وعليه فقد قررت مرارا وتكرارا أن الذي أدين الله عز وجل به بعد دراسة المسألة والعلم أن ما نقوله اليوم سنسأل عنه غدا بين يدي الله عز وجل، أن من كان في داخل سوريا ودافع عن المسلمين بنية إعلاء كلمة الله والدفاع عن إخوانه أن هذا من الجهاد في سبيل الله في حقهم، أما من كان في خارج سوريا من أهل الآفاق فإنه لا يجوز له أن يذهب إلى سوريا من أجل القتال والمشاركة في القتال. وهذا الأمر إنما نقوله بناء على ما نعرفه عن أهل العلم والفقه في المذاهب الأربعة وغيرها، وما نعرفه من النظر في الأدلة وواقع الحال. الأمر الثاني أن الواجب على المسلمين جميعا حكاما ومحكومين أن يشعروا بما يصيب إخوانهم في حلب من البلاء، وأن يتألموا لذلك، وأن لا يرضوا بذلك، فإن هذا من الواجبات الشرعية علينا جميعا. ويجب على كل واحد منا أن يبذل المستطاع المشروع في نصرة إخوانه، ومن ذلك الدعاء، بأن نكثر من الدعاء لهم. وإني لأعجب من أقوام ينتسبون إلى الإسلام ويقولون: أنتم تمنعون الناس من الذهاب إلى الجهاد وتأمرونهم بالدعاء، كأن الدعاء أمر لا قيمة له، والدعاء والله أقوى من الجيوش المهلكة وأقوى من الأسلحة الفتاكة، كيف لا وأنت بالدعاء تستعين بالله عز وجل الذي إذا شاء قلب سلاح العدو عليه ودمره تدميرا. فالدعاء من أمضى الأسلحة وأقواها وأعظمها، وهو مشروع لنا يا عباد الله أن ندعو لإخواننا بالفرج، وأن ندعو على أعدائهم بالدمار والويل والخزي والعار. فينبغي علينا أحبتي في الله أن نكثر من الدعاء. وإني لأعجب من أناس لا يدعون لإخوانهم في دعاء السر وفي صلواتهم، ويلومون من لا يقنتون ويدعون في القنوت لإخوانهم. فإن القنوت في النوازل على الراجح من أقوال أهل العلم موكول إلى ولي أمر المسلمين بحسب ما يراه من المصالح. أما دعاء الفرد فهذا لا حاجز له ولا مانع منه، فإنه ينبغي علينا أيها الأحبة أن ندعو لإخواننا وأن نكثر من الدعاء وألا نيأس من الإجابة أبدا، فإن لله حكمة والله عز وجل سميع يسمع دعاءنا وقد وعدنا بالإجابة، وهو سبحانه الحكيم يفعل ما يشاء لحكمة. كما أنه ينبغي علينا أن نساعد إخواننا في حلب بما نستطيع من المساعدات المالية بحسب الأنظمة في كل بلد، فنسعى لإيصال مساعداتنا المالية بحسب ما ينظم في كل بلد إلى إخواننا في حلب وفي غيرها من أنحاء سوريا التي يعتدي عليها المعتدون. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نلزم شرع الله وأن لا نتبع العواطف، وأن نفعل ما يمكننا لنصرة إخواننا بالطرق المشروعة التي تحقق المقصود وتندفع بها المفاسد. فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو القوي شديد العقاب، أسأله سبحانه أن ينصر إخواننا المستضعفين في حلب وفي سوريا، وأن يمكن لهم وأن يرفع عنهم البلاء وأن يدحر عدوهم، وأن يعيننا على التزام شرع الله عز وجل وعلى لزوم ما يجب علينا وعلى ما يمكن أن نعين به إخواننا في سوريا وفي غيرها. ثم إن درسنا أيها الإخوة الفضلاء في شرح صحيح الترغيب والترهيب، حيث نشرف في هذا المجلس بأن نسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي انتقاها الحافظ المنذري ثم جملها وكملها الإمام الألباني بما صنعه من صنيع عظيم على هذا الكتاب في بيان صحيحه من ضعيفه وإفراد الصحيح في كتاب مستقل. ويكرمنا الله عز وجل في هذا المجلس بأن نرفع عن أنفسنا البخل بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كلما سمعنا ذكره، فإن البخيل من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه، وقد دعا جبريل عليه السلام بقوله رغما في امرئ ذكرت عنده، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلم يصلي عليك. ونحن بحمد الله نقرأ الأحاديث ونذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه، ومن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة كافأه الله عز وجل بأمور عظيمة، فإن الله يصلي عليه 10 صلوات ويمحو عنه 10 خطيئات ويرفع له 10 درجات. ونحن نسمع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نحبها من حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعلم أنه لا يمكن لمسلم أن يفهم دينه إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن الخاسرين هم الذين يقولون يكفينا القرآن عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء مع خسران رأيهم جهلة بالواقع، وإلا لو اكتفينا بالقرآن كيف نصلي الصلوات الخمس؟ كيف نعرف أفعال الصلوات وأقوال الصلوات؟ كيف نعرف الصيام على الوجه التفصيلي؟ كيف نعرف الزكاة على الوجه التفصيلي؟ كيف نعرف الحج على الوجه التفصيلي؟ لا يمكن لعبد أن يعبد الله إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقف مع هذه الأحاديث التي نحبها لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعرف معانيها ونأخذ من أحكامها. ولازلنا أيها الفضلاء نشرح أحاديث الترغيب في الوضوء وإسباغه. وقد تقدم معنا أن من فضل إتمامك يا عبد الله لوضوئك أمورا. الأمر الأول أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينادون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والأمر الثاني أن تحلي المؤمن في الجنة بأنواع الحلي إنما يكون بمقدار إسباغه لوضوئه وإتمامه لوضوئه، فتعظم الحلية وتبلغ بالمؤمن بمقدار إتمامه لوضوئه. والفضيلة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف من لم يره من أمته من أمثالكم بآثار الوضوء، فإنه يراهم يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. فأنت يا عبد الله إن فات أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرك وهو حي، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى أحدا بعد وفاته إلا يوم القيامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرى الناس يبعثون، فيراك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرفك بالعلامة. وهذه العلامة أن المسلم يأتي يوم القيامة بغرة وتحجيل من آثار الوضوء، فيعرفه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذه فضائل يا أحبة كما تقدم معنا تجعلنا نعتني عناية شديدة من غير وسوسة بوضوئنا. ونكمل في هذا المجلس الأحاديث الصحيحة في هذا الباب، فيتفضل الشيخ الدكتور ياسين وفقه الله عز وجل يقرأ لنا. الحمد لله حمد الذاكرين، والشكر له وهو يزيد الشاكرين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، يقول الحافظ المنذري رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب في الترغيب في الوضوء وإسباغه، وعن زر عن عبد الله رضي الله عنه أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم ترى من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار الوضوء. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. نعم، هذا الحديث الذي رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وصححه، والطبراني في الأوسط، وقال الألباني حسن صحيح. عن زر عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه أنهم قالوا، أي الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ وقد تقدم معنا يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى من آمن به ولم يره إخوانا له. قالوا كيف تعرف من لم تر من أمتك أي يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غر محجلون بلق. وهذا تفسير للغرة والتحجيل من آثار الوضوء. بلق، البلق هي التي تكون فيها بياض وسواد، بياض وسواد، فالمقصود أنهم تكون لهم علامات تميزهم عن غيرهم، وهي أنهم يكونون غرا محجلين من آثار الوضوء. نعم. قال رحمه الله: ورواه أحمد والطبراني بإسناد جيد نحوه من حديث أبي أمامة. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يرفع رأسه، فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس لأحد ذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. رواه أحمد، وفي إسناده ابن لهيعة، وهو حديث حسن في المتابعات. نعم، هذا الحديث الذي حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بأنه صحيح لغيره. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له في السجود أو بالسجود يوم القيامة، يعني للشفاعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له بالسجود ليشفع لأمته، ويشفع للأمم، ويشفع لمن دخل النار من أمته صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه شرف النبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم ولا فخر، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين. بل أخذ بعض أهل العلم من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف المخلوقات، لأنه يشرف بهذا المقام العظيم يوم القيامة. أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يرفع رأسه، فأنظر بين يدي أي من أمامي، فأعرف أمتي من بين الأمم أي أميز أمتي. المعرفة هنا بمعنى التمييز، فإن الأمم كلها تحشر. فإذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه والناس محشورون، عرف أمته صلى الله عليه وسلم وميزها من بين الأمم. ومن خلفي مثل ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر وراءه فيميز أمته من الأمم مثل ذلك. وعن يميني مثل ذلك، ينظر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه فيميز أمته، وينظر عن شماله، قال: وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ ووجه السؤال من وجهين: الوجه الأول كثرة الناس، فإن الأمم محشورة ما بين نوح إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول كيف تعرفهم من بين هؤلاء الكثيرين. والوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أكثر أمته الذين آمنوا به بعد موته صلى الله عليه وسلم، فكان للسؤال وجه: كيف تعرف أمتك يا رسول الله من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس لأحد كذلك غيرهم. هنا قال أهل العلم إن هذا قد يدل على أن هذا من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يأتي على هذه الصفة يوم القيامة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أظهر والله أعلم. وقال بعض أهل العلم بل يدل على أنه يكون فيهم على صفة ظاهرة، على صفة الكمال، وقد يكون في غيرهم لكن على صفة ناقصة، أما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو على صفة الكمال. والأقرب والله أعلم ظاهر الحديث أن هذه الصفة ليست لأحد غيرهم، فلا يأتي بالغرة والتحجيل يوم القيامة إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأعرفهم، أي أميزهم، أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم. قيل: أي قبل غيرهم، وإلا فكل صالح من الأمم يؤتى كتابه بيمينه، كل صالح من الأمم يؤتى كتابه بيمينه، ولكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يؤتون كتبهم بأيمانهم قبل الناس، قبل الناس. وقال بعض أهل العلم بل يؤتون كتبهم بأيمانهم على صفة كمال وشرف أكثر من غيرهم، على صفة كمال وشرف أكثر من غيرهم، فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته بهذا، إما بأنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم قبل الناس فيعرف أن الأوائل هؤلاء من أمته أو أمته، أو أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم على جهة كاملة في الشرف والفضل والإحسان أكثر من غيرهم. وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم، ذريتهم أي صغارهم الذين ماتوا قبل البلوغ، الذين ماتوا قبل البلوغ. قيل هذا من خصوصيات أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يبعثون تسعى ذرياتهم أمامهم، فمن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تسعى ذرياتهم أمامهم عرف أنهم من أمته. وقيل هذا أظهر وأشرف في المسلمين، قيل هذا أظهر وأشرف في المسلمين. الشاهد أن هذه علامات يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة، ويميز أمته يوم القيامة من سائر الأمم. وفي هذا الحديث دليل على كثرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يتفاضلون يوم القيامة، أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم يتفاضلون يوم القيامة بمقدار أعمالهم الصالحة. والشاهد من هذا أيها الإخوة أن من علامات أو من علامات أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي يعرف بها أمته إسباغ الوضوء وإتمام الوضوء، وهذا هو المقصود من إراد الحديث في الباب. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كانت بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك ومسلم والترمذي، وليس عند مالك والترمذي غسل الرجلين. نعم، هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره. قال المنذري: وليس عند مالك والترمذي غسل الرجلين. قلت: بل غسل الرجلين عند مالك من رواية ابن وهب خاصة دون بقية الرواة. في رواية ابن وهب ذكر غسل الرجلين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن. هذا شك من أحد الرواة، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل شك الراوي هل قال المسلم أو قال المؤمن. إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه، فغسل وجهه، هذا دليل على أن غسل الكفين سنة كما تقدم معنا في دليل الطالب، وليس من فرائض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فغسل وجهه. وقد تقدم الكلام عن حد الوجه في الفقه. خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وهذا أيضا شك من الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم مع الماء أو مع آخر قطر الماء، هذا شك من أحد الرواة، قيل إنه الراوي عن مالك وقيل غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ، أي كلما فعل ذلك، كلما توضأ، سواء كان الوضوء واجبا أو مستحبا. كان الوضوء واجبا كأن كان الإنسان محدثا وحضر وقت الصلاة المكتوبة، فإنه يجب عليه أن يتوضأ. أو كان مستحبا مثل توضأ لصلاة العصر وصلى ثم أذن المغرب ولم ينتقض وضوءه، يستحب أن يجدد الوضوء لأنه توضأ صلى به، يستحب أن يجدد الوضوء. يدخل في هذا كل وضوء شرعي سواء كان واجبا أو مستحبا، يدخل في هذا. إذا توضأ العبد المسلم سواء كان المتوضئ ذكرا أو أنثى، يشمل الذكر والأنثى. طيب هل يشمل الصبيان؟ هل يشمل البنات الصغيرات دون البلوغ؟ الجواب من حيث ما ذكر هنا لا يشملهم، لأن الطفل دون البلوغ لا يحمل خطيئة، لأن الطفل دون البلوغ لا يحمل خطيئة، والكلام عن تكفير الخطايا. فغسل وجهه، خرج من وجهه كل خطيئة. وهذا يدل يا إخوة على أن العبد إذا أصاب ذنبا يقدر بدنه ويقدر المكان الذي وقع منه الذنب. فكأنه متلبس بهذه الخطايا، كأنه متلبس بهذه الخطايا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم خرج من وجهه كل، وكل من أدوات العموم، من ألفاظ العموم، بل هي أقوى ألفاظ العموم كل. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن وكل محدثة بدعة قلنا آمنا، والله ما نعارضك يا رسول الله ونقول فيه بدعة حسنة، لا والله آمنا، وأنت العربي الفصيح بل أفصح من تكلم من البشر. قلت كل بدعة ضلالة، والله لو اجتمع علينا كثير من الناس وهيج الناس علينا وقالوا فيه بدعة حسنة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، آمنا وصدقنا، كل بدعة ضلالة، نقول ما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم. ومن أعجب ما سمعت يا إخوة أن رجلا معمما من أهل الضلال يقول إذا سمعت الرجل يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أبغضه، وما يدري الضال المسكين الذي يلعب به إبليس أن الذي سن هذا وقال هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الهوى يعمي ويصم، نعوذ بالله. قال خرج من وجهه كل خطيئة، والخطيئة هي الذنب. والذي عليه جمهور العلماء بل الجماهير أن المقصود بالذنب هنا هو الصغائر دون الكبائر، فالكبائر لا بد لها من توبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، كما عند مسلم في الصحيح. فقالوا إذا كانت الصلاة التي هي المقصود للوضوء تكفر ما بينها وبين الصلاة الأخرى إذا اجتنبت الكبائر، فمن باب أولى الوسيلة الذي هو الوضوء، وهذا ظاهر جدا. فالمقصود بها الصغائر. كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. طيب يا إخوة، العين الوجه فيه العينان وفيه الأنف وفيه الفم، وكلها تكون فيها خطايا. الفم فيه اللسان، والأنف قد يشم الحرام، قد تمر امرأة تعطرت في الطريق فيأتي إبليس يضحك على بعض المسلمين يقول شم عطرها كيف، هذه معصية، لأنه قاصد هنا، لكنها ليست من الكبائر. فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه مع الماء؟ قال العلماء على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، وسيأتي إن شاء الله ما يؤيد هذا. فالمقصود أن كل خطيئة تتعلق بالوجه تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء. طيب، هنا تأتي مسألة وهي تنشيف أعضاء الوضوء بالمنديل أو بقماش. بعض أهل العلم قالوا يدل على هذا الحديث على أن الأولى للمتوضئ ألا ينشف أعضاء الوضوء، إن شاء نفض يده لكن لا ينشف الأعضاء. لماذا؟ قالوا لأن الخطايا تخرج مع الماء فيبقي الماء يخرج ولا ينشف. وأيدوا هذا بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للجنابة فتوضأ وضوءه للصلاة ثم غسل بدنه، فأتته ميمونة رضي الله عنها بمنديل أو بخرقة فلم يردها ونحاها ونفض يديه. قالوا فهذا يدل على أن الأفضل للمتوضئ أن لا ينشف أعضاء الوضوء. ومما ينبغي أن نعلمه هنا يا إخوة أن الأمة مجمعة على أن التنشيف ليس حراما باتفاق العلماء، تنشيف أعضاء الوضوء ليس حراما. والقواعد الشرعية تقتضي أنه إذا وجدت الحاجة فلا منع مطلقا من التنشيف، لا كراهة ولا عدم استحباب ولا غير هذا. مثلا لو كان الإنسان في بلد فيها برد ويحتاج فورا أن يتوضأ أن ينشف وإلا يتضرر، نقول هنا لا يمنع، بل إذا غلب على ظنه أنه يتضرر فالمستحب أن ينشف، بل إذا علم أنه إذا لم ينشف أعضاء الوضوء يتضرر يجب عليه أن ينشف، لأنه لا ضرر ولا ضرار، فيحرم على العبد أن يضر بنفسه. فإذا علم أنه إذا توضأ وخرج يتضرر فإننا نقول يجب عليك أن تتنشف قبل أن تخرج. إذا غلب على ظنه دون العلم نقول يستحب التنشف. إذا لم يغلب عليه الضرر لكن فيه برد نقول يجوز بلا كراهة ولا منع ولا شيء أن تنشف أعضاء الوضوء. ثم إن الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول قالوا لا بأس بالتنشف، لا بأس يجوز، بمعنى أنهم لا يرون كراهية التنشف. والحنابلة في رواية قالوا يكره أن يتنشف للوضوء والغسل، يكره. وقابلهم الشافعية في قول قالوا يستحب أن يتنشف لما في التنشف من النظافة وكمال النظافة. والأقرب والله أعلم أن الأولى بالمسلم أن لا ينشف أعضاء الوضوء غالبا في غالب الأحوال، ويجوز أن ينشف أحيانا، لأنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عنده خرقة ينشف بها أعضاء الوضوء. والحديث رواه الترمذي والحاكم وفي إسناده ضعف بين، ولكن شيخ الألباني رحمه الله جمع طرق الحديث وقال إنه حسن بطرقه، ولذلك ذكره في الصحيحة، ذكره في السلسلة الصحيحة، وإن كان ضعفه في الترمذي. وهنا أنبه يا إخوة على شيء، بعض الناس الذي لا يعرفون طريقة الألباني رحمه الله يرون مثلا أنه يأتي في الترمذي فيقول الحديث ضعيف ثم يذكره في السلسلة الصحيحة، ويقولون الشيخ اختلف كلامه. والحقيقة أن الشيخ هناك عند سنن الترمذي قال ضعيف بالنسبة لسند الترمذي، لأنه هنا يحكم على سند الترمذي فقط، يحكم على سند أبي داود، يقول هذا السند ضعيف، ولكنه في السلسلة يجمع الطرق ويدرس الطرق، فقد يتقوى الحديث بطرقه فيصبح حسنا أو يصبح صحيحا لغيره بمجموع الطرق. وعليه أيضا أقول يا إخوة، لا ينبغي لطالب العلم أن يأخذ حكم الشيخ الألباني رحمه الله على الحديث من السنن، من حكم على السنن من جهة التضعيف، أما التصحيح خلاص إذا صححه في السنن انتهينا، لكن لو وجدته قال في سنن الترمذي ضعيف فلا تأخذ هذا الحكم هكذا وتقول ضعفه الألباني ضعفه الألباني، إلا أن تقيد فتقول ضعفه في ضعيف سنن الترمذي. وإذا أردت أن تأخذ حكم الشيخ فارجع إلى الكتب العامة مثل السلسلة الصحيحة، وكذلك صحيح الترغيب والترهيب، وكذلك إرواء الغليل، صحيح الترغيب والترهيب لأنه من آخر ما قرره الشيخ، الأحكام في صحيح الترغيب والترهيب من آخر ما قرره الشيخ الألباني. والسلسلة لأن الشيخ يتوسع، إرواء الغليل لأن الشيخ يتوسع في الحكم على الأحاديث. إذن نقول جمعا بين هذا الحديث وهذا الحديث الذي معنا وحديث ميمونة، نقول الظاهر أن الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يتنشف، لا ينشف أعضاء الوضوء، فهذا الأفضل والأولى أن لا ينشف الإنسان أعضاء الوضوء، وينشف أحيانا، ينشف أحيانا قليلة. قال فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل رجليه، وهذا دليل لأهل السنة على أهل الأهواء الرافضة أن فرض الرجلين الغسل وليس المسح كما يزعمون. قال فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. ما معنى هذه الجملة؟ قال بعض أهل العلم حتى يخرج إلى الصلاة نقيا من الذنوب، ففائدة الوضوء للصلاة أن في الوضوء رفع الحدث، وفي الوضوء الطهارة المعنوية من الذنوب الصغائر، فيخرج الإنسان إلى صلاته وقد تخفف من ذنوبه بذهاب الصغائر. والمعلوم أن الذنوب تعمي القلب، إن العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب منها ونزع صقل منها، وإن زاد زادت حتى ترين على قلبه. فالذي يخرج إلى الصلاة وقد توضأ وأحسن الوضوء يكون تخلص من هذه الذنوب، فيكون القلب أوعى للصلاة، ويكون المصلي أخشع. ولذلك يا عبد الله إذا توضأت في بيتك وخرجت تريد الصلاة احذر من الصغائر وأنت تمشي، فضلا عن الكبائر. بعض الناس هداني الله وإياهم يتوضأون في بيوتهم ويأتون بالسيارة ويمسك التلفون، شفت فلان ماذا فعل هذا الذي فيه وفيه وكذا وغيبة وربما كذب ما بين الوضوء والصلاة، وهذا يؤثر على القلب في الصلاة. وأيضا الصغائر من نظرة ونحو ذلك، احذر. إذا توضأت من الذنب كله فإن هذا يعينك على الخشوع في الصلاة. قال بعض أهل العلم معنى حتى يخرج نقيا من الذنوب حتى يخرج إلى صلاته نقيا من الذنوب، وقال بعض أهل العلم يعني حتى يفرغ من وضوئه، حتى يخرج يعني ينتهي من الوضوء، حتى يفرغ من وضوئه نقيا من الذنوب. وكما قلت لكم يا إخوة، الذنوب هنا عند جماهير العلماء وهذا الراجح الظاهر هي الصغائر. فما أجمل يا عبد الله أنك تجمع مع هذا توبة. يأتينا إن شاء الله من الأذكار أن تقول اللهم اجعلني من التوابين. لماذا هذا التذكير هنا؟ تذكير بالتوبة، هذا الذكر تذكير بالتوبة. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما أجمل يا عبد الله إذا توضأت فتطهرت من الحدث وتطهرت من صغائر الذنوب أن تتوب إلى الله من الكبائر التي تعلمها. كلنا أعلم بنفسه والله أعلم بنا من أنفسنا، أو تتوب توبة عامة أستغفر الله وأتوب إليه. إذا كنت لا تتذكر كبيرة تتوب منها فتخرج إلى الصلاة وأنت طاهر، والله طاهر طهارة حسية ومعنوية، لم يبقى عليك صغيرة ولا كبيرة، لأن التوبة الصادقة تهدم الذنب فورا. من تاب إلى الله صادقا في توبته هدم ذنبه فورا، ولو كان يحمل مثل جبال الدنيا بمجرد أن يقف صادقا ويتوب إلى الله يقلع عن الذنب ويندم على الماضي ويعزم على أن لا يرجع، وإن كان يتعلق الحق بالناس رده إليهم إن كان مما يرد أو استحلهم منه، تنهدم الذنوب كلها. يا إخوة لا إله إلا الله، والله لا يهلك على الله إلا هالك. ما الذي يمنعنا من أن نتخلص من ذنوبنا الآن في هذا المجلس؟ ما الذي يمنعنا سوى الشيطان والضعف وحب الدنيا؟ ما أوجب الله عليك أن تقطع العضو الذي أجرمت به؟ تقطع يدك، تقطع ذاكرك، ما أوجب الله عليك ذلك؟ ما أوجب الله عليك أن تقتل نفسك؟ ما أوجب الله عليك أن تضرب نفسك بحديدة؟ أوجب عليك التوبة وجعلها طريق الفلاح. وما من مؤمن إلا وهو مأمور بالتوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، كل مؤمن. فما الذي يمنعنا؟ ما أجمل يا عبد الله وأنت هنا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكرمك بأن تصل إلى المدينة التي حبها من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدراتها فرح بالمدينة، فحرك دابته وأوضع راحلته، أي أسرع من حبه للمدينة. أكرمك الله بأن جئت في المدينة، وشدد عليك النبي صلى الله عليه وسلم في الإحداث في المدينة، وقال المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا يوم القيامة. ما أجمل يا عبد الله وقد جئت هنا أن تتطهر توبة صادقة من جميع ذنوبك، فإذا بك تخرج من هذه الذنوب وترجع إلى بلدك سالما غانما، قد غفر ذنبك. نعم اقرأ. طيب اترك هذا الحديث، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته، لأن هناك بعض المسائل الفقهية أحب أن أقف معها فيه، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. ونقف هنا ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين، نفعنا بما قلتم، سددكم ووفقكم، وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم كلام الشيخ رحمه الله عن الرواية هذه الشيخ الألباني، وأنها من تخاليط ابن لهيعة. كيف؟ الشيخ الألباني رحمه الله في الحديث السابق حديث أبي الدرداء في قوله وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم، حكم على الرواية بأنها من تخاليط ابن لهيعة. نعم، على بعض ما فيها من جهتي ما ذكر من العدد. نعم. هذا السائل أحسن الله إليكم يقول: امرأة أسلمت ووالداها مات على الكفر عياذا بالله، هل يجوز لها أن تستغفر لهما؟ وهل ينفعهما شيء من أعمالها الصالحة مثل الصدقة وحسن المعاملة مع الناس ونحوهما؟ وهل لها من سبيل إلى الإحسان إليهما؟ إذا مات على الكفر فقد انقطع ما بينها وبينهما، لو كان في الدنيا، لو كان حيين لقلنا لها أحسني إليهما في أمور الدنيا وجاهدي في دعوتهما إلى الإسلام، أما وقد ماتا على الكفر فقد انقطع ما بينها وبينهما، وليس لها أن تستغفر لهما ولا أن تفعل شيئا لهما، وعوضها الله بالإيمان وبالمؤمنين والمؤمنات إخوة لها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: كيف تفعل المرأة إذا أرادت أن تذهب إلى المستشفى الذي في مدينتها مثلا وليس لها سبيل إليه إلا أن تذهب بالحافلة المختلطة مع الرجال وفيها الزحام، أو تذهب مع ابن عمها بسيارة واحدة فتحصل بذلك الخلوة؟ تذهب مع ابن عمها وابنة عمها، تطلب من أختها أن تذهب معها أو بنت عمها أن تذهب معها فتنتفي الخلوة. إذا ذهبت معها أختها، جارتها، بنت عمتها، خالتها، امرأة مسلمة، هنا لا تكون هناك خلوة مطلقا وهي في داخل البلد، وبهذا تندرئ المفاسد. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم. هذان سؤالان يتعلقان بما صدرتم به، فيسألون عن حكم السوريين الذين في خارج سوريا وحكم من ينتحر هناك بسبب ما يعيشونه من أوضاع. أما من كان في خارج سوريا فذهابه ذهاب طلب، فالجملة أننا نقول لهم ابقوا في أماكنكم، وتستثنى من هذا بعض الأحوال أنا أفتي بها فتاوى خاصة لأصحابها، أعني لمن كان من سوريا وكان في لبنان مثلا أو كان في الأردن، هناك أشياء أستثنيها من المنع أفتي بها فتاوى خاصة بحسب الأحوال المقتضية لهذا. وأما الانتحار جزعا فهذا حرام من أكبر الكبائر والعياذ بالله، أن يقتل الإنسان نفسه بأي سبب من الأسباب. إذا كان الإنسان يخاف من العدو فقتل نفسه، أو من الجوع فقتل نفسه، أو أصيب إصابة بليغة فقتل نفسه، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده في نار جهنم يتوجأ بها، ومن قتل نفسه بسم فإن سمه في يده يتحساه في جهنم، ومن قتل نفسه بشيء عذب به. فالواجب الصبر حتى يأتي الفرج أو يأتي أمر الله. وأنت ما تدري يا عبد الله، كل بلاء يصيب المؤمن فهو عن حكمة عظيمة، وهي تؤول إلى ثلاث حكم: تنبيه من غفلة، وتكفير لسيئات، ورفعة للدرجة في الجنة، وكل هذا خير للمؤمن. فيصبر مهما عظم البلاء فإن العائد عظيم، إن لم يكن الفرج فهو الحكمة العظيمة التي تعود عليه. فيصبر ويتقي الله، ولا يجوز له أن يقتل نفسه. وبعض الناس يسأل: هل يجوز أن أقتل امرأتي خوفا عليها من أن يلوث شرفها؟ نقول: اسأل الله أن يحفظها، واعمل على أن تدفع عنها بما تستطيع، فإن شاء الله شيئا فإنه لن يضرك ولن يضرها، بل هو وإن كان ذلة للفاعلين فهو خير للمؤمن، وستكون عائدته عليك وعليها عظيمة. لا تخف يا مؤمن من البلاء، وإنما خف من تقصيرك. وأما البلاء من الله فهو عن حكمة عظيمة، ولعل البلاء يكون رافعا لك إلى منزلة الشهداء والصديقين والنبيين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله يقول: لماذا قيل من نوح إلى أمتك ولم يقل من آدم؟ لأن هذه هي الأمم، ما كان قبل نوح لم يكن أمة، وإنما كانوا أبناء آدم، ويعني مجموعة من الناس، فلم يكونوا أمة. هذا أقرب ما قيل في الجواب عن هذا. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا يقول: معرفة النبي عليه الصلاة والسلام لأمته بأن ذريتهم تسعى بين أيديهم، أين يكمن وجه الشرف إذا شاركهم غيرهم؟ الشرف يكون في الحال، فيختلف حال سعي ذرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمامهم عن حال سعي ذرية غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم النظر؟ ونحن هنا ما جزمنا بشيء، لأن ما عندنا نص مثل مسألة الغرة والتحجيل، هذا ما ذكره أهل العلم، إما أنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تكون على وجه أشرف وأكمل وأحسن في هذه الحال. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم النظر إلى الأفلام المحرمة أو الصور المحرمة؟ هل يكون من الكبائر؟ النظر إلى الصور ذنب، والمؤمن لا ينبغي عليه أن يسأل هل هي كبيرة أو صغيرة، لأنه لا ينظر إلى الذنب، وإنما ينظر إلى من حرم الفعل وجعله ذنبا وهو الله، فيستحي من الله أن يفعل ما حرم الله، سواء كان ذلك من الصغائر أو الكبائر. والنظر المجرد إلى الصور المحرمة أصله من الصغائر، فإن كان يجر إلى كبيرة فإن الوسيلة لها حكم المقصود. من كان نظره إلى النساء في المجلات يهيج شهوته والزنا متيسر فيذهب والعياذ بالله يزني، نظره كبيرة. فإن كان النظر يقود الناظر إلى الزنا وقوعا فهذه كبيرة، النظر كبيرة، لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. نعم، النظر بالعين زنا، ولكنه ليس الزنا الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب. فالنظر بذاته حرام، ذنب من الصغائر، لكن ذنب تعصي الله. فإن كان يقود إلى الزنا وإلى كبيرة فهو من الكبائر. ويا إخوة لا تستهينوا بالنظر، والله والله إن أمورا من أبشع ما تتصورون وقعت بسبب النظر. لولا بشاعة ما سئلت عنه مما وقع بسبب النظر إلى الأفلام التي تهيج الشهوات لأخبرتكم بقصص، والله لولا أن السائل هو الفاعل ما صدقت، لولا أن الذي يسألني هو الذي فعل هذا ويحكي عن نفسه ما صدقت أن يقع هذا لبشاعته وبعده عن الفطرة. لكن ما الذي قاده؟ نظر إلى قنوات الشهوات، هذه هيجت شهوته حتى وقع في أمر أنا أظن أن الحيوانات تأنف عنه. فالأمر جد خطير يا إخوة، وإبليس يمكر بالمؤمنين، فلا تتساهلوا في مثل هذه الأمور. أسأل الله عز وجل لي ولكم حياة طيبة مباركة طاهرة، وأن لا يقبضنا إليه إلا وقد رضي عنا وتاب عنا وجعلنا من عباده الصالحين. ولعل في هذا كفاية، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.